بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه، حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة، فعليه أن يزكيه. ما زال الإمام مالك رحمه الله يتحدث عن زكاة الدين، ونحن تقدم لنا في أوائل هذا الفصل أن الدين يمنع زكاة العين. هذا قلناه، قلنا إن الذي له مثلا من المال نصاب وعليه من الدين ما يحط ماله عن النصاب فإنه لا زكاة عليه. مثلا عندك 10 ملايين نقدا، هذا نصاب أم ليس بنصاب؟ نصاب، وعليك من الدين 10 ملايين، فالدين الذي عليك يحط ما عندك من المال على النصاب، فلا زكاة عليك، لأن الدين يمنع يسقط زكاة العين. وقلنا هذا خاص بالعين، أما زكاة الحرث وزكاة الماشية فإن المذهب عندنا أن الدين لا يحط زكاتها. تقدمنا الكلام عن هذا، لكننا قلنا إن محل كون الدين يسقط زكاة العين إذا لم يكن عند هذا الإنسان من العروض ما يقوم مقام دينه. مثلا عندك 10 ملايين وعليك من الدين 10 ملايين، إذا ما عندك شيء إلا هذه 10 ملايين فأنت لا زكاة عليك. لكن عندك سيارة قيمتها 10 ملايين، هذا عرض يمكن أن يباع فيسدد به دينك، فحينئذ هذا الدين لا يسقط زكاة العين، وينبغي أن تخرج زكاة الملايين 10. واضح الكلام؟ فهذا الذي يقوله مالك رحمه الله في هذه الفقرة هو ما ملخصه ما ذكرت لكم. الأمر عندنا في الرجل يكون، الأمر عندنا أي عند أهل المدينة، فهذا دليله عمل أهل المدينة، أي ما وجد عليه المالك شيوخه من أهل علم المدينة، وشيوخه إنما أخذوه عن شيوخهم الذين هم أبناء الصحابة، وأبناء الصحابة إنما أخذوا عن الصحابة، والصحابة إنما أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه كون عمل أهل المدينة حجة عند مالك، مفهوم؟ ولكن هذه محل، هذه مسألة فيها خلاف طويل، لعله يأتي مكان أنسب لها. نعم. الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين. طيب، الآن هذا رجل عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء ذلك الدين، عنده عروض عقار، بيت، سيارة، ثياب، بتاع، أشياء تباع، وإذا بيعت كان فيها وفاء من ذلك الدين. أيوة. ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة. طيب، وعنده من الناض سوى ذلك، يعني هذا عنده عروض وعنده الناض. نحن قلنا لكم في المجلس الماضي إن الناض هو العين والنقد، يعني هذا عنده دين، عليه دين وعنده عروض تفي بذلك الدين، وعنده ناض تجب فيه الزكاة، يعني بلغ نصابا، أي يخرج الزكاة، هذا تجب عليه الزكاة أم دينه يسقط زكاته؟ هذا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن له من العروض ما فيه وفاء الدين، مثل ما ذكرت لكم 10 ملايين، له 10 ملايين عنده، وعليه من الدين 10، ولكن له سيارة قيمتها 10 ملايين، 15 مليون، فهذا له عرض فيه وفاء الدين، وعنده ناض تجب فيه الزكاة، فهذا يخرج زكاته. نعم. فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. فإنه يزكي ما بيده من الناض الذي تجب عليه فيه الزكاة، فهذا دينه لا يسقط زكاته. نعم. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه. فإن لم يكن له من العروض والنقد، إذا عنده هذا عليه من الدين 10 ملايين، وله من النقد 5 ملايين، وسيارة مثلا قيمتها 5 ملايين، فهذا ليس له من الناض ومن العرض إلا ما فيه وفاء دينه، أيوة، فهذا ماله، هذا لا زكاة عليه. حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه. أيوة، حتى يكون، هذا واضح، حتى يكون عنده من الناض من النقد فضل عن دينه، وهذاك الناض بلغ نصابا وحال عليه الحول، ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيها. هذا هو واضح، هذا نعم. قال مالك رحمه الله: زكاة العروض. قال مالك رحمه الله: زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض المراد به هنا المال سوى النقدين، النقدان الذهب والفضة، الدرهم والدينار، هذا نقد، هذا عين، هذا ناض، وما سوى ذلك من الأموال مما ليس بذهب ولا بفضة، ليس بدينار، ليس بهذه النقود الفلوس التي عندنا، ما سوى ذلك يسمى عروضا. وهذه الكلمة العرض مثلثة العين، العرب تقول العرض وتقول العرض وتقول العرض، ولكل وجه معان. العرض تطلقه العرب وتريد به هذا الذي ذكرنا، ما سوى الدرهم والدينار من أنواع المال، وتطلقه وتريد به خلاف الطول، الطول والعرض، وتطلقه وتريد به الجبل، وتطلقه وتريد به سفح الجبل، وتطلقه وتريد به الوادي، وتطلقه وتريد به الجنون، وتطلقه وتريد به السحاب، وتطلقه على غير ذلك من المعاني، هذا العرض. والعرض أيضا له معاني يرد في كلام العرب، ويراد به السعة، ويراد به النفس، ويراد به الجلد، ويراد به الوادي الذي في جانبه الأشجار، ويراد به أسلاف الرجل، ويراد به محل الذم والمدح منه، ويراد به غير ذلك. والعرض تطلقه العرب وتريد به أيضا أشياء، تريد به جانب كل شيء، وتريد به معظم الشيء، وتريد به نوعا من السير محمودا في الخيل، وتريد به غير ذلك. قد جمع أكثر هذه المعاني ابن مالك رحمه الله في مثلثه بقوله: للمال غير النقد قيل عرض، كذا خلاف الطول أما العرض، فالوادي ذو الأشجار ثم العرض، ناحية لكل ذي جناب، وعرض الجيش الكثير والجبل، وسفحه والعرض أسلاف الرجل، وجسمه والعرض مشي من زعل، يكون في نشائط الركاب، من عرض فهم جن وهو العرض، والمبطل المبدي اعتراضا عرض، وكل جانب وكل صالح لشيء عرض له، فحصل واغنى عن طلابي، فحصل واغنى عن طلابي. نعم. طبعا المراد هنا بزكاة عروض التجارة العروض، أي ما قدمنا من الأموال التي ليست بنقد. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 10 دنانير. فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني الإمام الكبير أحد أعيان وجهاء أئمة المدينة، تقدمت ترجمته متى رحمه الله سنة 43. عن زريق بن حيان. زريق بن حيان، اختلف الناس في ضبط هذا الحرف زريق، أهو بتقديم الزاي كما هو في قراءة أخيكم وكما هو في أكثر نسخ الموطأ من رواية يحيى الليثي، أو هو رزيق بتقديم الراء؟ قال الحافظ أبو الوليد الباجي، هذا الإمام المالكي المعروف، قال هكذا رواية يحيى، هكذا وقع هذا الحرف في رواية يحيى بتقديم الزاي زريق، والصواب بتقديم الراء، وعليه جمهور الرواة. فالشيخ رحمه الله خطأ يحيى الليثي في قوله زريق، ثم قال إنه يعني كلامه يفهم أن هذا تفرد به يحيى الليثي، وجمهور الرواة يقولون رزيق. وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله ليس بشديد، يحيى الليثي لم يتفرد بها. يقول القاضي عياض رحمه الله: عند ابن سهل وغيره فيه الوجهان، فهذا ابن سهل وغيره يذكر الوجهين بتقديم الزاي كما هنا وبتقديم الراء. قال القاضي عياض: وعند ابن حمدين وابن عتاب بتقديم الراء رزيق، وهو قول أهل العراق، وهو الذي حكى الحفاظ من وأهل المؤتلف البخاري فمن بعده، وأهل الشام وأهل مصر يقولون زريق بتقديم الزاي كما عند يحيى. قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير: وهم أعلم به. وهذا أيضا قول أبي زرعة الدمشقي، وهذا أيضا صحيح أبي زرعة الرازي، يقول صحيح أنه زريق، وذكره ابن حبان في الثقات في باب الزاي فقط. فهذا كله يرد على الحافظ أبي الوليد، يرد عليه تغليطه ليحيى، ويرد عليه تفرد زعمه أنه تفرد به، هذا خلاف مشهور عند الناس. وأي مكان فهذا لقب زريق أو رزيق، هذا لقب لقبه به عبد الملك بن مروان، وإلا فاسمه سعيد، سعيد بن حيان الفزاري مولاهم، أحد المحدثين صدوق مات رحمه الله سنة 50. وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز. كان رزيق على جواز مصر، ما هذا جواز مصر؟ بعضهم يقول جواز مصر أي منطقة، موضع يجوز منه من كان داخلا إلى مصر أو خارجا منها، فكان زريق هذا على ذلك الجواز، فمن مر داخلا إلى مصر أو خارجا منها يجوز به. وقال الطائفة: لا، جواز مصر أي هذا موضع كان يؤخذ منه زكوات الداخلين إلى مصر أو الخارجين منها. الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه الإمام الكبير المعروف ذهب في هذا مذهبا فريدا، قال جواز مصر، الجواز هو الانتقال من بر إلى بر بينهما ماء، ماء. الجواز هو انتقال من بر إلى بر وبين البرين ماء. من أين لك هذا يا شيخ رضي الله عنه؟ قال الدليل على هذا أن أهل الأندلس سموا دخول يوسف بن تاشفين إلى الأندلس من المغرب سموه جوازا. يحيى الليثي هذا أندلس، كأن تعبير الأندلسيين في الانتقال من بر إلى بر يسمونه جوازا، وهذا معروف عندنا في كتب التاريخ أنهم يقولون الجواز الأول ليوسف بن تاشفين، الجواز الثاني، فهو جواز أي انتقال من بر المغرب إلى بر الأندلس. فقال وبنى الشيخ رحمة الله عليه على هذا أن زريق هذا كان على موضع ينتقل فيه من بر إلى بر، بينهما نيل، بينهما خليج للنيل، كالخليج الذي أمر بحفره عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 18، خليج القاهرة الذي كانت تمشي فيه السفن. طبعا خليج القاهرة، القاهرة في ذلك الوقت لم تكن موجودة أصلا، إنما الخليج في تلك المنطقة، وكانت تمشي فيه السفن تحمل الميرة إلى مكة والمدينة. واستفاد الشيخ رحمه الله استرسل في الاستدلال على ما ذهب إليه، وما ذكره الشيخ رحمه الله جائز ممكن ليس بلازم، ولا سيما لم يتقدمه إليه أحد، فهو ممكن والله أعلم. أيما كان هذا لا يعنينا، يعني المهم أنه الناس كانت تمر بزريق، هذا التجار كانوا يمرون به. نعم. وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز. في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، في زمان سليمان الوليد، الوليد هذا هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحاكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشي الأموي الدمشقي الخليفة، ولي الخلافة بعهد من أبيه إليه سنة 86 للهجرة، وكان أكبر بني أبيه الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان أبوه يحبه جدا، وهذا الحب الذي أحبه أضر به، وسأبين لكم وجه الضرر به. وعهد إليه بالخلافة بعده، لما حضر عبد الملك الوفاة جمع بنيه وأوصاهم فقال لهم أوصيكم بتقوى الله فإنها جنة باقية ودرع واقية وهي أحصن كهف وأزين حلية، وليتعطف الكبير منكم على الصغير، وليعرف الصغير منكم حق الكبير، مع سلامة الصدور والأخذ بجميع الأمور، وإياكم والفرقة والخلاف، فبها هلك المتقدمون وذل ذو العز المعظمون. انظروا مسلمة، مسلمة ابن عبد الملك أيضا أخو الوليد وسليمان، وكان أنجب أبناء عبد الملك وسيدهم، إلا أنه قعد به حتى قدره أنه كان ابن أمه، فلم يعد إليه بخلافة ولا بشيء، ولكنه مع ذلك قال لهم انظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه، فإنه مجنكم الذي به تجتنون ونابكم الذي عنه تفترون، وكونوا في الحرب أحرارا فإن الحرب لم تدن منية قبل وقتها، واحلولوا في مرارة ولينوا في شدة، وأكرموا الحجاج فإنه وطأ لكم المنابر وثبت لكم الملك، وأنتم إليه أحوج منه إليكم. ثم التفت إلى ابنه عبد الوليد الوليد بن عبد الملك وقال له لا ألفينك إذا مت تجلس تعصير عينيك تخن خنين الأمة، ولكن شمير وأتزر ودلني في حفرتي وخلني وشأني وعليك وشأنك، وادعو الناس إلى البيعة فمن قال برأسه هكذا فقل بالسيف هكذا. فلما مات سجاه ابنه غطاه، وكان طبعا في جملة من حضر موته أحد أبنائه، أصغر أبنائه هشام بن عبد الملك، فتمثل بقول الشاعر: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فلطمه أخوه الوليد على فمه وقال: اسكت يا ابن الأشجعية، فإنك أحول أكشف تنطق بلسان شيطان. ألا قلت كما قال أوس بن حجر: إذا مقرم منا ذرى حدنا به، تخمط منا ناب آخر مقرم. يعني إذا هلك منا سيد قام سيد مكانه. لا تقل كما قلت: إذا مات سيد كأنه بنيان قوم تهدم. لا، إذا خلى منا سيد قام سيد. وأنا قلت لكم الوليد كان يحبه أبوه، بل يعني كان شديد المحبة له، لا يقوى على مفارقته، فأضر ذلك بالوليد. كيف؟ قالوا: لأنه لم يغربه إلى البادية، لم يبعثه إلى البادية كما كان يفعل الكبراء والأمراء وذوي الهيئات، كانوا يبعثون بآبائهم إلى البادية لتصبح ألسنتهم فصيحة. فذاك أبقاه أبوه بجانبه، فكان لحنة قليل العين، كثير اللحن، كثير الغلط في العربية. يقال إنه خطب مرة وأبوه حاضر، فلحن لحنا فاحشا، فقال عبد الملك: أضر بالوليد حبنا له. حتى إنه يعني حاول مرة الوليد أن يتعلم العربية لكنه لم يفلح المسكين. روى ابن عساكر في التاريخ أن روح بن زنباع وكان سيدا اليمانية دخل على عبد الملك بن مروان فرآه مهموما مكتئبا، فقال: روح، ما هذه الكآبة التي بأمير المؤمنين؟ فقاله عبد الملك: فكرت في من أوليه أمر العرب فلم أجد. فقاله روح بن زنباع: أين أنت عن الوليد؟ فقال: إنه لا يحسن النحو، إنه لا يحسن النحو، يعني لا يحسن الكلام. ثم قال عبد الملك لروح بن زنباع: يا روح، روح إلي الليلة فسأظهر الكآبة، فسلني عن الكآبة وخلني والوليد. ففعل روح. قال: فرحت إليه عشية فوجدت الوليد عنده وعليه كآبة، يظهر الكآبة، فقلت: ما هذه الكآبة التي بأمير المؤمنين؟ فقال عبد الملك: فكرت في من أوليه أمر العرب فلم أجد. الوليد يسمع. فقال روح: فأين أنت عن الوليد يا أمير المؤمنين؟ فقال عبد الملك: يا روح، إنه لا يلي العرب من لا يتكلم ككلامه. أنا هذا لا يتكلم ككلامه. فاهتم لذلك الوليد واغتم، فدعا بأهل الأدب وأهل العربية وأهل النحو وخلى معهم في بيته ومكث معهم 6 أشهر لا يخرجون إلا إلى فرض، لا يخرجون. فلما خرج كان أجهل منه يوم دخل. فقال أبوه: لقد أعذر، يعني قد بلغ العذر هذا مسكين. ما ومما يذكرون من عن لحنه أنه دخل عليه أعرابيون، أعراب سكان البادية، هؤلاء لا يلحنون، بل حتى أهل الحضر في هذا الزمن لا يلحنون، لكن هذا قليل العلم، قليل التعلم، سيء التعلم. فقاله الأعرابي، فدخل الأعرابي على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك: ما شأنك؟ ما شأن يريد ما شأنك؟ شأنك؟ كما نقول نحن المؤمنون، المؤمنون، ما شأنه؟ ما هو؟ قال: ما شأنك؟ فقال الأعرابي: أعوذ بالله من الشين. ما شأنك؟ شأنه، أي أحدث فيه الشين، والشيء القبح، يعني كأنه يقول: من قبحك؟ من أحدث فيك القبح؟ ما شأنك؟ فقال الأعرابي: أعوذ بالله من الشين. فقال سليمان بن عبد الملك وكان حاضرا للأعرابي أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك، أي ما شأنك، يعني ما شأنك، ماذا تريد؟ فقال الأعرابي ختني ظلمني، ختني أي صهري. الختن هو أبو الزوجة وأخو الزوجة. أنت الآن إذا أردت أن تخبر عن أخي زوجتك أو أبي زوجتك تقول هذا ختني، والمرأة إذا أرادت أن تخبر عن أبي زوجها وأخيها أو أخي زوجها فتقول هذا حامي، هذا حموها. فالأحماء أقارب الزوج بالنسبة للمرأة، والأختان أقارب الزوجة بالنسبة للزوج، والكل أصهار. فقال له ما شاء، قال أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك؟ قال ختني ظلمني، يعني أبو زوجته أو أخوها أو ختني ظلمني. فقال له من ختنك؟ فقال له الأعرابي ختنني الحجام ولا أريد هذا. فقال سليمان أمير المؤمنين يقول من ختنوك؟ أنت تقول ختني ظلمني، من ختنوك؟ فأشار إلى هذا. فهذا بعض ما كان يقولون. إنه كان مرة على المنبر في مدينة فقال يا أهل المدينة، المفروض أن يقول يا أهل المنادى، هذا منادى مضاف، يا أهل المدينة. وفي أسفل المنبر سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز يحسبلان ويحوقلان ويستغفران ويسترجعان يا أهل المدينة. ويذكرون أنه مرة قرأ على المنبر يا ليتها كانت القاضية، ليتها يغلط حتى في ليتها، فقال يا ليتها كانت القضية. سليمان في أسفل المنبر يسمع فيقول يا ليتها كانت عليك فأرحتنا منك. ولكن عبد الملك بن مروان رزق سعادات في خلافته، فمن السعادات التي رزق أن ربنا سبحانه ربما كان يهيئ له بعد علماء الخير في بطانته فيدلونه على الرشد. أنتم تعلمون أن الأمراء والخلفاء والملوك ربما كان يكون في بطانتهم علماء سوء. قد يقول واحد منهم للخليفة أو للملك أو للسلطان يقول له لا حساب عليك لعظام المسؤولية التي تنهض بها، فلا حساب عليك. فلعل أحدهم ذكر مثل ذلك للوليد بن عبد الملك، يقول دخل عليه أحد أهل المدينة من العلماء فقال له يا فلان أيحاسب الخليفة؟ مسؤولية أيحاسب الخليفة؟ فقال له هذاك يا أمير المؤمنين أأنت أكرم على الله أم داود عليه السلام؟ جمع الله له النبوة والخلافة وهدده فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا داود، أنت أكرم على الله من داود حتى لا يحاسبك. ومن سعادته أنه أعاد بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبره ووسعه وأمر بذلك أميره على المدينة في ذلك الزمن عمر بن عبد العزيز، وأمره أن يدخل حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وفي زمنه أدخلت حجرة عائشة، وحجرة عائشة فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر. وكان هذا يعني أحدث ضجة كبيرة عند العلماء في ذلك الزمن، كيف يدخل القبر في المسجد. وأمره أن يشتري ما حول المسجد من الدور ويدخلها ويهدمها ويدخلها في المسجد حتى يصير المسجد 200 ذراع في 200 ذراع. وأحضر له البنائين من الشام ومن الأقطار، وأمره أن يسهل الثنايا إليه، الثنايا والهضاب والتلال أمره أن يسهلها للسالكين دروب المدينة. وأمره أن يحفر الآبار في تلك الطريق، وأمره أن يوصل الفوارة إلى المدينة. الفوارة هذه نبع من الماء معروف في مر الظهران، قريب من مكة. أمره أن يوصله إلى المدينة، يعني عمل جبار هذا، يحتاج مهندسين ويحتاج يعني أن يكون الماء له ميل ما ليصل. هذه المسافة تقريبا 500 كيلومتر. وأوصلها عمر بن عبد العزيز، فلما حج عبد الملك ورأى الوليد بن عبد الملك ورأها أعجبته، فأمر أن يكون عليها قائمون عليها، يعني يقومون على مرمتها إن احتاجت ذلك. وعمر المسجد الحرام وسطح وصفح الكعبة والميزاب والأساطين، وأمر بحفر الآبار في طريق الحجاز، وأمر بجعل بنصب الأعلام في السحاري والفلوات، الأعلام الإشارات، أعلام المسافات وأعلام الاتجاهات في السحاري والفلوات حتى لا يضل أحد الطريق، وأمر بإصلاح الطرق وأمر بنجرها، وأحدث المنازل والمساكن يأوي إليها الغرباء، وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام. لم يكن يوجد في الأرض لا في شرق ولا في غرب قبله المستشفى، موضع يأتيه المريض فيعالج فيه، والطبيب موجود والصيدلي موجود، وهو أول من أحدث ذلك. وبنى مسجد دمشق، المسجد الأعظم، وصرف عليه مالا كثيرا جدا، يقال إنه صرف عليه نحو من 400 صندوق، في كل صندوق 14,000 دينار، النصاب 20 دينارا. شو حسبوا أنتم 20 دينار؟ 5 ملايين، 4 ملايين، 6 ملايين، 20 دينار في كل صندوق 14,000 دينار، وهي نحو من 400 صندوق أنفقها على مسجد دمشق. ومنع وجعل الأرزاق للفقهاء وللأرامل ولليتامى وللضعفاء، أرزاق بيت المال. ومنع المجذومين، هؤلاء المصابين بالجذام سأل الله العافية، منعهم من الخروج وأجرى عليهم أرزاقهم في بيوتهم، وجعل لكل أعمى قائدا، وجعل راتبهم بيت المال، وجعل لكل مقعد خادما، وجعل راتبهم بيت المال، وكان يرسل قصاع الفضة توزع على قراء بيت المقدس. وفتح في عهده الهند، فتحت الهند وفتحت الصين وفتحت الترك وفتحت الأندلس، حتى وفي عهده اتسعت رقعة بلاد الإسلام اتساعا عظيما جدا، حتى صار الراكب يقطعها في مسيرة 6 أشهر ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. هذه سعادته. وكان يعطي على حفظ القرآن، كان يكرم لأجل حفظ القرآن. يروي الطبري في التاريخ أن رجلين من بني مخزوم دخل عليه يسأله أن يقضي عنه الدين، فقاله يا أمير المؤمنين اقضي عني الدين. فقال الوليد نعم إن كنت لذلك مستحقا. فقال له يا أمير المؤمنين كيف لا أكون مستحقا مع قرابتي؟ فقال له الوليد أتقرأ القرآن؟ قال لا. فقال ادن مني. فلما دنا منه كان في يده قضيب، فرفع عمامة الرجل عن رأسه بذلك القضيب وقرعه فوق رأسه قرعات، وقال لواحد من أهل مجلسه ضم إليك هذا فلا يفارقك حتى يقرأ القرآن. أحسن لي من قضاء الدين أن يحفظ القرآن. فقام آخر فقال يا أمير المؤمنين اقضي ديني. فقال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. فاستقرأه كأنه لم يصدقه بدعواه، يمتحنه. فاستقرأه 10 آيات من الأنفال و10 آيات من براءة. فقرأ الرجل فقال له نعم على هذا نقضي ديونكم ونصل أرحامكم. و مات رحمه الله سنة 96 للهجرة، وقد مكث واليا على المسلمين 10 سنوات إلا أشهرا، وقام بالأمر بعده أخوه سليمان بن عبد الملك بعهد له من أبيهما، ومات 99، وقام بعده عمر بن عبد العزيز ومات 100. أنتم معروف في ترجمة الوليد بن عبد الملك أنه كان يهتم بالبناء والزخرفة والطرق، فكان الناس في زمنه إذا لقي بعضهم بعضا يقول بعضهم لبعض: ماذا بنيت؟ وماذا حفرت؟ وماذا صنعت؟ فلما ولي سليمان بن عبد الملك وكان صاحب أكل وزواج، كان الناس يلقى بعضهم بعضا فيقول الواحد للآخر: كم ماذا أكلت وكم تزوجت؟ فلما ولي عمر بن عبد العزيز وكان صاحب عبادة ونسك، كان الناس يلقى بعضهم بعضا فيقول الواحد للآخر: كم وردك وكم حافظت وكم صليت؟ نعم. فهذا زريق كان على جواز مصر في زمن الوليد بن عبد الملك وفي زمن سليمان، وسليمان تقدمت لنا ترجمته، وفي زمن عمر بن عبد العزيز وتقدمت لنا ترجمته أيضا. فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا. عمر بن عبد العزيز كتب إلى زريق يأمره أن يأخذ من يمر به من أهل التجارات، أن يأخذ منهم زكاة تجاراتهم، وهذا من أدلة السواد الأعظم من العلماء الذين يقولون إن عروض التجارة فيها الزكاة، يعني أصحاب الدكاكين والبقالين وكل ذي تجارة فإنه عليه في تجارته الزكاة، وهذا قول السواد الأعظم من العلماء حتى حكي الإجماع على ذلك. وخالف بعض الناس وقالوا: ليس على التجار زكاة فيما يديرون من تجارتهم، وهذا خلاف طويل لطوله نتركه إلى المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.